بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بكتاب اللباس، فقال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه، من الأحاديث المشهورة في الباب، وهي أصل في هذا الباب، وقد رواه عنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فنقله عنه بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا الحديث فيه عموم في النهي، حينما قال صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير. وهذا العموم يشمل عمومين: عموم في الأفراد، فيشمل حرمة لبس الحرير على الرجال والنساء، وهذا الذي فهمه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فإنه منع من لبس الرجال الحرير. وأما جمهور أهل العلم والإجماع المنعقد بعده على جواز لبس النساء الحرير، لما صح في حديث علي وغيره رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للنساء لبس الحرير. العموم الثاني في هذا الحديث عموم في مطلق الاستخدامات، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، يمنع من لبسه سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان ظاهرا أو باطنا. ولبس الحرير نقول له حالتان: الحالة الأولى حالة محرمة، وهي بإجماع أهل العلم فيما لو كان الثوب خالصا من الحرير لغير ضرورة، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه ابن عبد البر. وإنما يجوز لبس الحرير في موضعين، أعني للرجال: الموضع الأول فيما لو كان لضرورة، وسيمر معنا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام أن يلبس الحرير لحكة أو لقمل أو لحرب، كما سيأتي بعد قليل في الحديث. فعند الضرورة، والمراد بالضرورة والحاجة، فعند الضرورة لعين الحرير، أي لا يوجد ما يقوم مقام الحرير من الأقمشة أو الألبسة، فحينئذ يجوز لبسه، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. الموضع الثاني قالوا حينما يكون أعلاما، أي شيئا قليلا، وسيمر معنا بعد قليل إن شاء الله الاستثناء الثاني وخلاف أهل العلم في تقديره وكيفيته إن شاء الله. الأمر الثالث في هذا الحديث نستفيده منه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، نص على نوع من أنواع الاستخدامات، وهو اللبس، وفي معناه كل استخدام للحرير، فلا يجوز افتراش الحرير. وقد جاء في رواية في البخاري لهذا الحديث، حديث عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا تفترشوه. وفي معنى الافتراش أيضا قالوا: تعليقه على الجدر، أو تزيين الأرائك به، أو نحو ذلك، فكله في معنى الحرمة فلا يجوز. قال: فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، هذا من الوعيد مما يدل على حرمة هذا الفعل. وقد جاء في كلام مدرج من بعض الرواة أنه قال: ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة، وذلك لأن الله عز وجل قال: لباسهم فيها حرير، فمن لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخلها. ولكن هذا مدرج، وإنما وعيد النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج التخويف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم، هذا حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. الديباج هو نوع من أنواع الحرير، لكنه يكون غليظا، وغلظته تدل على سماكته فحسب، وإلا فإنه منه، أي من أنواع الحرير. وفي هذه الجملة قبل أن ننتقل للجمل الباقية، في هذه الجملة من الأدلة مثل ما في السابقة من الأدلة في حديث عمر، ولكن هذا الحديث حين بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المنهي عنه الحرير والديباج أخذ منه بعض أهل العلم أو تنازع أهل العلم في معنى الحرير المنهي عنه. ما معنى الحرير المنهي عنه؟ لما نهي عن لبس الحرير؟ فقال بعض أهل العلم إن المراد بالنهي عن لبس الحرير إنما هو ما يكون فيه من فخر وما يكون فيه من عجب للنفس، وبناء على ذلك فإن مالكا وغير واحد من أهل العلم حرموا لبس الخز، وهو نوع من الأقمشة الغالية ربما كانت أغلى من الحرير. ومن أهل العلم من قال إنما حرمت لما فيها من نعومة تورث البدن ضعفا إن كان رجلا، إذ إن كان اللابس رجلا، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، وقصروا الحكم على الحرير دون غيره من الألبسة، فقالوا إن الحرير والديباج والاستبرق هذه من حرير فيحرم لبسها، وأما الخز وغيره من الأقمشة التي لا تكون من حرير وإن كانت غالية فإنها يجوز لبسها، فإنه يجوز لبسها. وعلى ذلك فإن الشيء إذا لم يكن من حرير وإنما سمي حريرا كالحرير الاصطناعي إنما أصله من النايلون وغيره، فنقول إنه على القول الثاني فيجوز لبسها، وأما على القول الأول فإنه يمنع من لبسها، يمنع من لبسها. الطريق الثالث لأهل العلم وهو ما حكاه ابن عبد البر عن الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه ذكر أن الشافعي قال إنما نهي عنه لكونه هو الظاهر أن يرى للناس، لكي لا يرى للمسلم أنه قد تنعم وإن كان في داخل بدنه قد تنعم. ولذلك قال إن الشافعي يقول إن الحرير إذا قطع وجعل حشوة للقباء ونحوه فإنه يجوز لبسه، فإنه يجوز لبسه. والأقرب في ذلك أن الممنوع من الحرير هو ذاته دون غيره من الأقمشة المتنعم فيها، وإن كان الأولى للمسلم أن لا يلبسها. نعم. قال ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. أشار النبي صلى الله عليه وسلم للنهي عن الشرب والأكل في آنية وصحاف الذهب والفضة، وسبق الحديث عنه في أول كتاب الطهارة، وأن هذا تنبيه من بعض الاستخدامات على سائر الاستخدامات، فكلها لا يجوز استخدام الذهب والفضة فيها. قال فإنها لهم أي للكفار في الدنيا يتنعمون بها ويأثمون باستخدامها، إذ غير المسلمين يعذبون على الأصول والفروع معا كما هو متقرر في كتب الأصول، ولكم في الآخرة أي دونهم فإنهم لا يتنعمون بشيء منها في الآخرة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل. نعم. هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وفي صفة وهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال ما رأيت من ذي لمة أي شعر طويل، اللمة يكون هو الشعر الطويل الذي يصل لشحمة الأذنين ويزيد عنها، في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له شعر يضرب منكبيه، يعني أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان طويلا يصل إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم، بعيد ما بين المنكبين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان منكباه متباعدين فهو عريض المنكبين صلوات الله وسلامه عليه، ليس بالقصير ولا بالطويل، أي النبي صلى الله عليه وسلم ليس طويلا ولا قصيرا وإنما كان ربعة من القوم وسطا بينهم. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان، المسألة الأولى فيه أن إطالة الشعر وإرخاءه أفضل من حلقه وقصه، نص على ذلك الموفق بن قدامة في الكافي وتبعه علماء الفقهاء بعد ذلك، واستدلوا بحديث الباب وهو حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لمة، وهذا يدل على ملازمة الشعر الطويل للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستحب حلقه أو قصه في موضعين، الموضع الأول عند وجود النسك، والموضع الثاني حينما يشق على صاحبه العناية به. ولذا كان المشايخ رحمه الله تعالى يذكرون في مصنفاتهم أن من كان صاحب مهنة وفلاحة ونحو ذلك يشق عليه أن يطيل شعره، فلذلك يقولون يستحب له أو يكون في حقه الأفضل حلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند النسائي قال: من كان له شعر فليكرمه، فمن لم يكرم شعره فيكون في حقه الحلق أفضل، فيكون الحلق في حقه أفضل. المسألة الثانية وهي الشاهد من هذا الحديث في ذكره في هذا الباب، وهو لبس النبي صلى الله عليه وسلم للحلة الحمراء. وهذا الحديث أشكل على أهل العلم، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5 أحاديث في النهي عن لبس الثياب الحمر، وتشديد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وذكره أنها من لباس المعذبين. وفي المقابل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء. ولذلك للجمع بين هذين الحديثين لأهل العلم فيها طرق. وقبل أن نذكر طرق أهل العلم في هذا الحديث أو في هذا الجمع، لابد أن نعلم مسألة لتكون يعني مدخلا لمعرفة الجمع بين الطرق الحديث في أو طرق الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز ومنع لبس الأحمر. فالنهي عند أهل العلم فيه وجهان كما حكى الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: هل النهي الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر هل هو من باب، هل هو نهي تحريم أم أنه نهي كراهة؟ هل هو نهي تحريم أم أنه نهي كراهة؟ فمشهور المذهب أن النهي نهي كراهة وليس نهي تحريم، وليس نهي تحريم. والرواية الثانية في المذهب أن النهي نهي تحريم، ما يجوز لبس الأحمر. يقول الشيخ تقي الدين: وينبني على هذا الأمر أنه لو قلنا إن النهي نهي تحريم فلا تصح الصلاة بالثوب الأحمر، ما تصح الصلاة، ولكن مشهور المذهب أن النهي نهي كراهة وليس نهي تحريم. طيب، هذا الأحمر صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح النهي عن لبسه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه كما في حديث البراء هنا وفي غيرها من الأحاديث. ولأهل العلم في جمعه طرق، فمنهم من قال إن الذي نهي عنه إنما هو الأحمر المعصفر الذي صبغ بذلك، وأما الأحمر غير المعصفر فإنه لا يكون منهيا عنه. وهذه هي طريقة الموفق ابن قدامة، وتبعه عليها ابن أخيه ابن أبي عمر في الشرح الكبير. والطريقة الثانية طريقة الشيخ تقي الدين، فإنه قال إنما نهي عن الأحمر القاني، وأما إن كان خفيفا كالمورد وهو الوردي ونحوه فإنه لا يكون منهيا عنه، ويحمل لبس البردة والحلة الحمراء التي كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، تحمل على ما كانت حمرته خفيفة وليست حمرته شديدة. يقول الشيخ تقي الدين: لأن الحمرة الشديدة تلفت البصر وتؤذيه، الحمرة الشديدة الأحمر الشديد. هذه هي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة طريقة ابن القيم، فإنه ذهب إلى أن المنهي عنه إنما هو الأحمر المصمت، يعني كامل، أن يكون الثوب كامل الحمرة، مصمت كامل كله حمرة. وأما الذي أبيح لبسه ولبسه النبي صلى الله عليه وسلم كالبرود اليمانية فهي التي لا تكون مصمتة وإنما معها غيرها من الألوان، فإن البرد تكون مخططة بالأخضر والأحمر وغيره، وإنما غلب الأحمر لظهوره فقط. إذن وجدنا هناك 3 طرق. وحكى الشيخ تقي الدين أن ظاهر نصوص الإمام أحمد النهي عن الأحمر مطلقا، سواء كان خفيفا أو كان يعني ثقيلا، سواء كان مشركا بغيره أم لا. فهذه 3 طرق للفقهاء، وكلها روايات في المذهب في قضية الجمع بين الأحاديث التي لبس النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحمرة والتي تركها، والترجيح في ذلك فيه واسع بحمد الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. نعم، هذا حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وهذه التي تسمى حقوق المسلم. قال أمرنا بعيادة المريض أي زيارته، وزيارة المريض من الأمور المتأكدة. وهل زيارته واجبة أم هي سنة؟ قولان لأهل العلم، والأقرب أن عيادة المريض واجب، فإن لم يعد المريض أحد من الناس أثم الناس جميعا، ويسقط الوجوب ولو بفعل مرة، وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين أن المريض يزار ولو مرة. ومشهور المذهب أن المريض يشمل كل مرض يمنع صاحبه من كامل التصرف، وعلى ذلك فإن عندهم أن وجع الضرس يشرع فيه عيادة المريض ومثله الرمد. واختار ابن المنجى أنه لا عيادة للمريض في وجع ضرس، وسبق معنا هذه المسألة في زاد المستقنع في أول باب الجنائز. قال وأمرنا باتباع الجنازة، والجنازة بالفتح هي المحمولة التي تحمل على الأكتف، واتباع الجنازة هو يشمل ثلاثة أمور كما سبق معنا: الصلاة عليها والمشي معها ودفنها، وكل ذلك فرض كفاية على المسلمين، إن قام به البعض سقط عن الباقين. قال وتشميت العاطس، أي أمرنا بتشميت العاطس، والمراد بتشميت العاطس هو قول العاطس أو أن يقال للعاطس يرحمك الله، بشرط أن يقول الحمد لله، أن يحمد الله عز وجل، فإن لم يحمد الله سقط حقه في التشميت. وهل يشرع تذكيره أم لا؟ وجهان ذكرهما ابن القيم والنووي رحمهم الله تعالى. قال وإبرار القسم أو المقسم، والمراد بذلك أن المرأة إذا أقسم عليه غيره من أجل كرامته، كأن يقسم عليه أن يأكل طعامه أو أن يلج بيته ونحو ذلك، فإن من السنة أن يبر قسم، أن يبر بقسم أخيه وأن لا يحنثه وأن لا يحنثه. قال ونصر المظلوم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فالمظلوم نصرته برد الحق إليه. قال وإجابة الداعي، المراد بالداعي هو الذي يدعو إلى وليمة، وليست الوليمة هي وليمة الغداء أو العشاء أو الفطور فقط، فإن الوليمة تشمل كل طعام يقدم، ولو كان بلهجتنا القهوة أو الشاي وغيره، قد نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، قالوا فإن كل طعام يقدم ولو ما فإنه يسمى الاجتماع إليه وليمة. والاجتماع للوليمة نوعان، أو إجابة الداعي للوليمة نوعان: نوع يجب إجابته ويأثم المتخلف إلا من عذر، وهي الدعوة إلى وليمة النكاح خاصة، الدعوة إلى وليمة النكاح خاصة، فإنه يجب حضورها ويأثم من تخلف عنها. النوع الثاني من الولائم التي يدعى لها هو ما عدا هذه الوليمة من الولائم المباحة التي لها موجب أو سبب، كالوليمة لقدوم غائب أو لتجدد فرح أو نحو ذلك من الأمور، فإنه يستحب ولا يجب حضورها. قال وإفشاء السلام، أي إظهاره. وإفشاء السلام البداءة به فرض كفاية، ورده أيضا فرض كفاية لمن ابتدأه، وإنما نقول إن الابتداء به سنة لمن كان في حقه هو، وأما مجرد الإفشاء عموم فإنه يجب إفشاؤه بين المسلمين، يجب الإفشاء بين المسلمين، ولذلك قلنا إن ابتداءه يكون فرض كفاية لكي يكون الإفشاء في الابتداء وفي الانتهاء مشروع. قال ونهانا عن الخواتيم، الخواتيم جمع خاتم أو تختم بالذهب، والتختم بالذهب إنما يحرم على الرجال دون النساء، إنما يحرم على الرجال دون النساء. وأما الدليل على أنه يجوز للنساء فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للنساء لبس الذهب. وما الذي يحرم على الرجال؟ قال بعض أهل العلم إنه يحرم على الرجال كل شيء كان في الخاتم من الذهب مطلقا، سواء كان في أصله أو في فصه. واختار الشيخ تقي الدين أنه يجوز لبس الفص إذا كان من ذهب لأجل أن يختم به، لأن الختم الذي ينحت فيه إذا كان من ذهب فإنه لا يتغير، قال هذا من القليل المحمول للحاجة. وبذلك جمع الشيخ تقي الدين بين ما نقل عن بعض فقهاء السلف من جواز لبس الخاتم الذهب، أي ما كان في محل الختم فقط، وليس كل الخاتم يكون ذهبا، فإنه قد صح النهي عنه، ولا يمكن للصحابة أو لأحد من التابعين أن يلبسه. ما نقل عن بعض السلف إنما هو محمول على أن يكون في الخاتم شيء من الذهب في موضع الختم لكي يكون أقوى. وقول الجمهور أنه يحرم استخدام الذهب مطلقا في الخاتم. قال وعن شرب بالفضة، وسبق، وعن المياثر. المياثر ما هي؟ المياثر هي في الأصل السرج التي تجعل على الخيل، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن إسناده أن من علامات يوم القيامة أن يركب الناس مياثر من حديد تذهب بهم إلى المساجد. وحمل كثير من أهل العلم هذا الحديث على أن المراد بالمياثر الحديد هي السيارات أو الدبابات وغيرها مما يركبه الناس، أو السياكل يركبون فتؤديهم إلى المساجد. وممن حمله هذا الحمل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، فقال هذا دليل على السيارات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم بهذا الاسم، وإنما سماها مياثر، كالسرج التي يركب عليها الناس حينما يعني يركبون على الخيل ونحوها. والمياثر هي السرج إذا كانت رقيقة، إذا كانت رقيقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن المياثر، بعض أهل العلم أخذ من هذا مطلق المياثر أنها منهي عنها، فقال إذا ركب المرء على شيء من المياثر فلا بد أن لا تكون ناعمة، وإنما يتركه ويأخذ السرج. والصحيح أنه يحمل المطلق على المقيد، وقد صح من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن المياثر الحمر، عن المياثر الحمر فقط. وجاء في حديث آخر عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الأرجوان. الأرجوان، والأرجوان هو الأحمر المصمت، الأحمر المصمت الذي يكون حمرته شديدة. وهذا الذي استدل به الشيخ تقي الدين على أن المحرم من الثياب الحمراء ما كانت حمرته شديدة كالأرجوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم سماه أرجوانا. وأما إذا كان الأحمر خفيفا كما ذكرت لكم قبل قليل كان يكون ورديا فإنه يجوز لبسه، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين. إذن عرفنا الآن معنى المياثر أنها محمولة على الحمرة على الصحيح، فليست كل ميثرة منهي عنها إلا أن تكون حمراء. وقال بعض الناس إن المنهي عن المياثر المياثر التي صنعت من جلود السباع، وهذا قول ذكره النووي لكنه قول ضعيف ولا أصل له. قال وعن القسي. القسي هو نوع من الملابس تصنع في بعض البلاد المصرية قريب تنيس، يعني في جهة سيناء في ذلك الوقت، وهو تصنع من الحرير، وهي تصنع من الحرير فهي بعض أنواع الحرير. قال وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. القسي والحرير والاستبرق والديباج كلها أنواع من الحرير، وقد فصلها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا أنه سواء كان غليظا أو سواء كان مختلطا بغيره فإنه كله ممنوع ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس ثم إنه جلس فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. وفي لفظ جعله في يده اليمنى. نبدأ الآن في أو بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الحديث بذكر حديث في الخاتم ولبس الخاتم من اللباس، فلذلك ذكر هذا الحديث وأدخله في كتاب اللباس. فقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، أي أمر صانعا أن يصنع له خاتما من ذهب. وسبب أمره الصانع أن يصنع له خاتما من ذهب أن الصحابة قالوا له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا أن يكون مختوما، فلو اصطنعت خاتما تختم به كتبك يكون في اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خاتمه مكتوب فيه محمد رسول الله، فلو اصطنعت خاتما تختم به كتبك فإنهم لا يقبلون إلا كتابا مختوما. فاصطنع خاتما من ذهب في أول أمره، ثم بعد ذلك رماه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا. قال فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، يعني يجعله أسفل بحيث أنه يكون باطن الكف وليس من الظهر، وسنتكلم عنه بعد قليل. وقد كان فص النبي صلى الله عليه وسلم منه، فص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم منه، لم يكن يجعل فصه من يعني حجر من ياقوت ولا غيره، وإنما فصه منه ذهب من ذهب وفضة من فضة. قال فصنع الناس، أي فصنع الناس مثله، جعلوا له خواتيم من ذهب. ثم إنه جلس أي على المنبر مرة فنزعه، يعني خلعه من يده صلوات الله وسلامه عليه، وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخله، فرمى به، ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ جعله في يده اليمنى. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة جدا. المسألة الأولى أن هذا الحديث دليل على أن لبس خاتم الذهب محرم لا يجوز وإن كان جائزا في أول الأمر. الأمر الثاني، استدل بهذا الحديث على حكم لبس الخاتم مطلقا، فبعضهم قال وهو الصحيح إن لبس الخاتم مباح، ودليلهم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه بعدما كان لم يلبسه، وإنما لبسه كان لحاجة لأجل أن يختم كتبه عليه الصلاة والسلام، فاللبس مباح ليس مسنونا ولا مكروها. انظر هنا، عرفت وجه الاستدلال؟ النبي صلى الله عليه وسلم لبسه بعدما كان لم يلبسه، وإنما لبسه لحاجة هو ختم الكتب، فدل على الإباحة. وقال بعضهم إن لبس الخاتم مكروه، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبذه، فقالوا نبذ الخاتم سواء كان من ذهب أو غير، فنبذه فتركه فيكون مكروها. والقول الثالث أنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. والصحيح كما قلت لكم أن لبس الخاتم ليس سنة ولا مكروه، وإنما هو مباح، يجوز لبسه ويجوز تركه. فإن كانت هناك حاجة كأن يكون الشخص يلبس لأجل أن يختم به كتبه، يجعل في يده لكي لا يضيع، فهنا تتأكد الإباحة. وأما مطلق التزين فإنه جائز، وهذا هو مشهور مثل الإمام أحمد أنه مباح ليس بسنة ولا بمكروه، في رواية أنه مكروه وفي رواية أنه مسنون، ولكن الصحيح أنه مباح. إذن هذا هو المسألة الثانية. المسألة الثالثة في موضع فص الخاتم، هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع فص الخاتم في باطن كفه، وأخذ منه الفقهاء وهو الذي نص عليه القاضي علاء الدين المرداوي أن السنة لمن لبس خاتما أن يجعله في باطن كفه ولا يجعل الفص ظاهرا، يعني ما يجعل فوق وإنما يجعله أسفل كفه في باطن كفه، بحيث إنه إذا قبض يكون الخارج ليس فيه الفص. هذا ذكر المرداوي، وذكر بن رجب أن هذا غير صحيح، وأن جعله في باطن الكف إنما هو من باب العادة فقط، إنما هو من باب العادة وليس لازم. ما نقول إن السنة أن يكون في باطن الكف، لأن أصل اللبس جائز سواء جعلته في باطن الكف أو في ظاهر الكف، فتجعله على أعلى الكف أو في باطنه، كلا الوجهين جائز، كلا الوجهين جائز. الأمر الثالث معنا في موضع الخاتم في أي اليدين يجعل، في اليد اليمنى أم في اليد اليسرى. جاء معنا في هذا الحديث أنه جعله في اليد اليمنى، ولكن الذي صح في الخاتم الفضة وهو آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبسه في اليد اليسرى، في اليد اليسرى. ولذلك الذي اختاره المحققون كالإمام أحمد والدارقطني والبيهقي في كتاب الجامع في الخواتيم وابن رجب وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يلبسه في اليد اليسرى، مع اتفاقهم على جواز اللبس في اليمين واليسار، لكن أيهما أفضل عند اللبس؟ فأن يكون في اليد اليسرى أفضل. وقال بعضهم إن هذا الحديث منسوخ لأن آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبسه في اليسرى، وبعضهم قال إنه يدل على الجواز فقط والأمر فيه واسع. هي ليست سنة، ليس أمرا حتما لنقول إنها منسوخ، ولكن نقول يدل على الجواز. ولكن أكثر الأحاديث كما قال أحمد، فقال أكثر الأحاديث الأثبت والأصح والأكثر أنه لبسها في اليد اليسرى، هذا كلام الإمام أحمد. بقي عندنا مسألة في الخاتم قبل أن ننتقل بعد ذلك، أي الأصابع التي يلبس فيها؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس الخاتم في الوسطى وفي السبابة، هذان إصبعان صح النهي عن لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فيهما. وأما الإبهام فإنه ثقيل لبس الخاتم فيه، فيبقى عند المرأة الخنصر والبنصر. وإنما لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم في خنصره اليسرى، فكان لبس الخنصر وهو أول الأصابع، فالأفضل أن يكون في الخنصر ثم يليه البنصر، ثم النهي عن الوسطى والسبابة أن يلبس فيهما الخاتم. لما؟ لأن هذين الإصبعين لو لبس فيهما الخاتم آذيا صاحبهما بالحركة، وإنما يكون لبس في الخنصر. في الخنصر طيب. نعم، قول عبد الله بن عمر فنزعه فنبذ الناس خواتيمهم، هذا الذي استدل به من قال إن لبس الخاتم مكروه، لأن الصحابة نزعوا خواتيمهم مطلقا سواء كانت من ذهب أو من غيره. ولكن نقول قد صح أن الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم لبس الخاتم. نعم، هنا مسألة. طبعا أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم الفضة، وبه استدل فقهاء المذهب على أنه لا يجوز للرجل أن يلبس من الفضة إلا الخاتم، فلا يجوز له أن يلبس أي حلية أخرى غير الخاتم إلا ما استثني من الخاتم، مثل منطقة السيف وحليته وغير ذلك. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. نعم، هذا الحديث هو متعلق بالحديث الأول وهو مستثنيات لبس الحرير، قلنا إن له استثناءان، الحديث الأول عند الضرورة، وسيأتي أيضا حديث أنس إن شاء الله في الباب الذي بعده، والموضع الثاني حديث عمر في المستثنى من الحجم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أباح لبس الأعلام من الحرير، لبس الأعلام، لبس العلم. يقول عمر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبوس الحرير، أي لبس الحرير في أي هيئة سواء كان ظاهرا أو باطنا خلافا للشافعي، إلا هكذا، ورفع لنا النبي صلى الله عليه وسلم السبابة والوسطى، أي بمقدار إصبعين، في أن يكون الحرير بمقدار إصبعين. قال: ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، أي أربعة أصابع. هذا أو هل هو من باب التخيير أو من باب الشك من الراوي؟ الصحيح أنه من باب التخيير للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أجاز لبس الإصبعين والثلاثة والأربعة، وهذه تسمى الأعلام، أعلام الحرير. فيجوز في للرجل أن يلبس ثوبا وفيه علم حرير، علم مثل هذا العلم الذي يجعل على البشرة، ما يسمى علم حرير، لكن لو قلنا إنه حرير جاز. ولما جعلت الأعلام؟ قالوا لأجل الحاجة، فإن موضع الجبة أو القميص دائما الناس يلبسونه كثير، الذي يمسكه الشخص بيده دائما يتلف أطراف الثوب، تجد ثوبك طرفه دائما يتلف، أول ما يتشقق من الثوب طرفه. فأطراف الثياب إذا جعلت فيها أعلاما الحرير لا يتشقق أبدا، فإذا جعلت فيها علما من حرير كان أقوى له، فإذا مع كثرة اللبس وما كثرة المس فإنه لا يتأثر. فلذلك أباح الشرع الأعلام، أباح الأعلام، وهذه هي الصورة الأولى وهي الأعلام، أعلام الحرير. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. وعن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. نعم، شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر كتاب الجهاد، والجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وجرت عادة الفقهاء أن يذكروه، أو المتأخرون من الفقهاء يذكرونه بعد كتاب الحج ويلحقونه بالعبادات، لأنه فيه معنى العبادة. وأما المصنف فإنه قد وافق أبا القاسم الخراقي في مختصره، فإن الخراقي جعل كتاب الجهاد في آخر أبواب مختصره، وقلت لكم في أول شرح هذا الكتاب أن المؤلف جعل كثيرا من ترتيبه وتبويبه على طريقة أبي القاسم الخرقي، وإن خالف في عدد من التبويبات والمسائل. أول حديث في الباب حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر، أي انتظر الحرب ووقف لم يقاتل عدوه حتى إذا مالت الشمس، أي مالت عن كبد السماء زالت، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل إذا طلعت الشمس حتى ينتصف النهار ثم يمسك حتى تميل الشمس، أي بعد الزوال بعد الظهر، ثم يقاتل، فإذا غابت أمسك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في موضعين ويمسك في ثلاثة مواضع ولا يقاتل في ليل. قالوا والسبب النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل إذا زالت الشمس، قالوا لسببين. السبب الأول لأنه يكون بعد صلاة، بعد صلاة الظهر، والموضع إذا كان بعد صلاة يكون أرجى بأن يدعو المرء الله عز وجل بالنصر. وقال بعضهم لكي تخف الريح، عفوا تخف الشمس وحدتها فيكون أسهل في القتال. وبعضهم قال لأن الريح تتحرك في هذا الوقت، الريح تتحرك بعد الزوال، قبله ربما تكون ساكنة ولذلك تتحرك، والعلم عند الله عز وجل، وهذا من السياسة، وهذا من السياسة. قال فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنى لقاء العدو مطلقا، فإنه مع فضل الجهاد والأجر الذي رتبه الله عز وجل على من اشترك في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنى لقاء العدو ولا تسعى له، مما يدلنا على أن المقصود ليس الملاقاة وإنما الفعل والغاية، الغاية وهو إعلاء كلمة الله عز وجل. وإذا جمعت بين هذه الكلمة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مع حث النبي صلى الله عليه وسلم على تمني الشهادة، يتضح المعنى. فإن الشخص إذا تمنى الشهادة ورغب فيها فمعنى ذلك أنه يجزم في نفسه إذا وجد موجبها فإنه لا ينكص على عقبيه، وليس معنى ذلك أنه يبحث ويتمنى لقاء العدو، فإن هذا منهي عنه. ومن عرف هذين المعنيين انحل عنده شيء كثير من الإشكال. ولذلك ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وهذا من باب استطاعة قليلة لكن سنمشي، قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى قيام الساعة، قال معناه ماض حكمه، ماض حكمه لا ماض الفعل، قال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه أحيانا، وفي عهد عيسى بن مريم يترك بالكلية لا يكون هناك جهاد مع أن الحكم باقي. فدلنا ذلك على أن المراد بمن حدث نفسه، من مات ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، أنه يحدث نفسه بمعنى أنه إذا وجد موجبه الشرعي فإنه لا يمتنع، هذا المراد، ولا يلغي حكمه. فإن طوائف من المنتسبين للإسلام في هذا الوقت ألغوا هذا الحكم بالكلية وهذا باطل، وفي المقابل أناس نسبوا لهذه الشعيرة ما ليس منها وظنوه جهادا وليس منها. قال واسألوا الله العافية، اسأل الله عز وجل العافية وألا يكون هناك قتال، فإن هذا مقصود شرعي من مقاصد الشرع لا يكون هناك قتال، وذلك فإن المقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله عز وجل وليس القتل، وليس القتل. قال فإذا لقيتموهم فاصبروا، فإذا وجد الموجب فإنه يجب على الشخص أن يصبر، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، أي تحت الأسباب التي تكون فيها، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة في قوله إذا لقيتموهم فاصبروا، قال أهل العلم إن الجهاد والمقاتلة تكون واجبة في أربعة مواضع. الموضع الأول على الصحابة رضوان الله عليهم، قال عطاء كان واجبا عليهم دون من عداهم، فالصحابة كلهم كان يجب عليهم هذا الأمر، وأما من عداهم فقد خفف الله عنهم. الموضع الآخر إذا التقى الصفان، إذا التقى الصفان فإنه يحرم على الشخص أن ينكص على عقبيه فيكون في حقه واجبا. الحالة الثالثة إذا أمر الإمام به، وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى أمر الجهاد موكل للأئمة وإنما يقاتل بأمرهم، فإذا أمر الإمام المسلمين وولي أمرهم به فإنه يكون واجبا، إن أمر به شخصا بعينه. هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع في حال جهاد الدفع، حينما يدفع أو يهجم أشخاص على بلاد ما ويقتلونهم ويستبيحون أموالهم وأعراضهم، فيجب على أهل تلك البلد فقط، يجب عليهم الجهاد. نعم. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعو به للغلبة على العدو، وهو من سؤال الله عز وجل والتوسل إليه بأفعاله سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. نعم. هذا الحديث في فضل الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الرباط هو الحراسة، وقد جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن الرباط أفضل من القتال، قال: لأن في الرباط حفظ للمهج، حفظ لمهج المسلمين، وأما القتال فإن فيه استباحة للدماء، فقال إنه أفضل. فرجح ابن عمر رضي الله عنه قول كثير من أهل العلم أن الرباط أفضل، والمراد بالرباط الحراسة، فمن قام على حراسة المسلمين، حراسة أعراضهم وأموالهم ودينهم، فإنه يكون مرابطا في سبيل الله. والرباط قائم بحمد الله كثيرا، وما زال كثير من الناس يقوم بهذا العمل بحمد الله عز وجل حتى في داخل بلاد المسلمين، ولا يلزم أن يكون على الثغور البعيدة فقط، فإن الثغور متعددة، وكل هذا يدخل في الرباط. وأهل العلم عددوا وظائف كثيرة في هذا الزمان تسمى من الرباط، وهذا يدلنا على أن هذا الفعل وهذا الأجر لم يتعطل بعد بحمد الله. قال: وموضع صوت أحدكم في الجنة أو من الجنة خير من الدنيا وما عليها، وهذا يدل على أن الدنيا وما فيها كلها حقيرة وهينة عند نعيم الجنة وما فيها، وإنما في الجنة يشابه الدنيا في الأسماء، وأما في الحقائق فإن فيها فإن بينهما بونا كبيرا وفرقا شاسعا. قال: والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. الروحة أي بعد الزوال، والغدوة تكون في الصباح، خير من الدنيا وما فيها، وهذا من الفضل العظيم الذي ينتدبه الله عز وجل لمن بذل نفسه في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق رسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. نعم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فضل من خرج في سبيل الله عز وجل، وأهل العلم لما تكلموا عن الخارج في سبيل الله عز وجل بيّنوا أن بعض هذه الأحاديث تشمل نوعين من الخروج في سبيل الله: المعنى الأول وهو المعنى الأصلي، وهو الخروج في سبيل الله جهادا مقاتلة، والمعنى الثاني المعنى العام للجهاد، وهو ما ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. فدل ذلك على أن من الجهاد اللسان بالعلم والتعلم، ولذلك يقول أهل العلم إنه مما يلحق في سبيل الله، كما قال ابن عباس وهو مشهور المذهب، أن مما يلحق في سبيل الله الخروج في الجهاد، الخروج إلى الحج، ولذلك يجوز إعطاء من لم يحج من الزكاة، فيكون من مصرف في سبيل الله. وفي كذلك في معناه من خرج في طلب العلم وتحصيله والبحث عن أهله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء وغيره أن طلب العلم من الخروج في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم، والريح ريح مسك. نعم. مكلوم أي مجروح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم أي مجروح يكلم أي يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: المسألة الأولى أنه استدل بهذا الحديث على أن النجاسات التي تخرج من قتل شهيدا شهيد معركة أو شهيدا قتل مظلوما، فالمذهب يلحقون به من قتل مظلوما، أن الدم الذي عليه لا يجب إزالته، لا يجب إزالته، وما عداه من النجاسات من البول والغائط فيجب إزالته. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذا الحديث يدل على أن الله عز وجل يحب أثر العبادة، يحب أن يرى أثر العبادة في عبده، ولذلك فإن الله عز وجل يباهي بأهل المشعر وبأهل الموقف، لأنهم أتوا شعثا غبرا ويلبسون لباسا معينا، فأثر العبادة مما يحبه الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. أخرجه مسلم. نعم. هذا حديث أبي أيوب رضي الله عنه، وهو في معنى الحديث السابق، حديث سهل بن سعد الساعدي، أن الغدوة في سبيل الله أو الروحة خير من مما طلعت عليه الشمس من الدنيا وما غربت عليه. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. أخرجه البخاري. نعم. هذا مثل الحديث السابق. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثا. نعم. هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه في حكم السلب، والمراد بالسلب هو ما على المقتول من لباس أو حلية أو سلاح أو كان يركبه من خيل ونحوها، دون ما كان له من نفقة أو خيمة ونحو ذلك، فإنه لا يكون سلبا. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل قتيلا بنفسه هو الذي قتله أو أجهز عليه، بشرط أن يكون في حرب وليس في حال إدبار أو في حال أكل وشرب من المقتول أو في حال رمي من القاتل. الذي يرمي بالسهام ليس له السلب، وإنما يكون في حال مواجهة بين اثنين، في حال مواجهة بين اثنين، فهنا يجوز أو يكون للقاتل حق السلب، فيأخذ كل ما على المقتول من حلية وما كان يركبه من خيل، فإنه يجوز له، فيكون ذلك حقا له ولا يدخل فيما يخمس من المغانم. وقوله قالها ثلاثا أي قال الجملة كاملة، وقيل قالها ثلاثا أي الجملة الأخيرة فله سلبه، فله سلبه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتله فنفلني سلبه. وفي رواية فقال: من قتل الرجل، فقال ابن الأكوع، فقال له سلبه أجمع. نعم. هذا حديث سلمة بن الأكوع، وكان رضي الله عنه رجلا عداء سريع المشي جدا، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، جاء رجل من المشركين جاسوس، فدخل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معهم، قال وهو في سفر أي النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل ثم خرج، فلما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه. عرف به النبي صلى الله عليه وسلم إما بوحي أو بغير ذلك. فقال سلمة في غير هذا الحديث: قال فتبعته، وكان ذاك الرجل يمشي على دابته، قال حتى وصلت إلى فخذ ناقته ثم إلى يدها، ثم أخذت بزمامها من سرعته، كان يسبق الناقة وهي تمشي. معروف سلمة بن الأكوع رضي الله عنه من العدائين، من عداء العرب، وهو الذي أدرك العرانيين، وله أكثر من قصة رضي الله عنه ورحمه، وهو من أسانيد العالية، فهو من ثلاثيات البخاري لأنه عمر رضي الله عنه. فالمقصود أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أدركه، ثم احتز رأس ذلك العين الذي تجسس على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجلس عند أصحابه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، أي لما خرج قال فقتلته، أي سلمة قال قتلته، فنفلني سلبه. قوله فنفلني أي أعطاني إياه، وليس واجبا، لأن نحن قلنا قبل قليل إن السلب يكون ملكا له من غير تنفيل، يعني من غير نافلة، فيما لو كان في مقاتلة، أما لو لم يكن مقاتلة، هنا لا توجد مقاتلة، توجد حرب، فالسلب هنا إنما هو تنفيل من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من باب إكرام النبي صلى الله عليه وسلم له، فهو من باب الجعل إن كان سابقا، أو من باب المعنى والتنفي من النبي صلى الله عليه وسلم له، وذا قال نفلني أي أعطاني فوق حقي. قال وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل الرجل؟ فقالوا ابن الأكوع، فقال له سلبه أجمع. هذه الجملة فيها مسألتان. المسألة الأولى أنه لا بد من الإثبات، ومشهور المذهب أن الإثبات يكون بما تثبت به الأموال، إما برجلين أو برجل وامرأتان أو برجل ويمين، فلا بد من الإثبات. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الأكوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له سلبه أجمع، أتى بها من باب السجع. ومثله في الحديث السابق حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. هذا السجع إنما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من غير تكلف، لم يقصد التكلف فيه، وإلا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سجع كسجع الكهان. فالذي يكون من غير تكلف ويكون قليلا ليس كثيرا فإنه ليس داخلا في النهي. وأما التكلف في السجع في عدده بأن يكون الجمل كلها مسجوعة، أو في ألفاظه بأن يغرب فيأتي بألفاظ غريبة، أو يأتي بألفاظ متكلف فيها، فهذا الذي ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم نهي، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس من النهي عن السجع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر أنه بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، والنجود 3 كما ذكرها الفقهاء، لأن لكل واحدة من هذه النجود حكما في باب الحج، وذكرها أيضا علماء الهيئة ممن يعنى بذكر المناطق، فإن النجود 3 نجد العراق ونجد الحجاز ونجد اليمن. فأما نجد العراق فإنها من الكوفة وما كان دونا منها، وأما نجد الحجاز فإنها ما قابل المدينة ومكة أو قابل مكة، ومنها المنطقة التي نحن فيها فإنها تسمى نجد الحجاز، ومنها نجد اليمن. ونجد اليمن هي تقريبا الآن نقدر نقول إنها بيشة وجزء من وادي الدواسر، هذه تسمى نجد اليمن، لأن النجد هي من بسط من الأرض وكان لا جبال فيه. هذه النجود طبعا الفقهاء يذكرونها في باب الحج، فيقول إن نجد العراق مهلهم من ذات عرق، وأما نجد الحجاز ونجد اليمن فإن مهلهما يكون من قرن المنازل. هذه مسألة مشهورة عند أهل العلم. لما قلت هذا الكلام؟ لأن هذا النجد التي جاءت في حديث عبد الله بن عمر إنما كانت نجد العراق، وكانت سرية لغطفان، وكان الوالي عليهم أبو قتادة رضي الله عنه. قال فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا. الغنائم إذا قاتل الناس فإن لهم حالتين، إما أن يكونوا يأخذوا أجرة على قتالهم فلا يستحقون شيئا من الغنائم لأنهم أجراء، وإنما يستحقون التنفيل. وأما إذا لم يكونوا قد أخذوا أجرة فإنهم إذا غنموا استحقوا الغنيمة فتقسم بينهم بعد استخراج الخمس. فالغنيمة كانت قبل الإسلام وهي ما يكسب من الحرب في أثناء الحرب، قبل الإسلام كانت محرمة على الأمم قبلنا، ثم لما جاء الإسلام أباح الله لنا الغنائم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فأبيحت الغنائم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى، فأبيحت الغنائم. ولكن قبل الغنائم يؤخذ الخمس، خمس الغنائم تؤخذ، وتكون هذه الغنائم الخمس لله ولرسوله، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها نفقته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الغنائم أخذ منها نفقته سنة ولم يزد عليها، فليست من باب التكثر وإنما يأخذ نفقته فقط لأن لا تحل له الزكاة، فيأخذ من الغنائم، وما زاد عن ذلك صرفه في مصالح المسلمين العامة، هذا الخمس فيكون في مصالح المسلمين العامة، ويكون لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منه كفايتهم فقط، ولا يزادون عن كفايتهم، ما يزادون عن كفايتهم بتة. والأربعة الأخماس الأخرى تقسم بين المقاتلين، وسيأتي كيف تقسيمها. يجوز بعد التقسيم أن ينفلوا من الخمس، يأتي ولي الأمر فيقول الخمس هذا سوف أزيد كل واحد منكم شيئا. هذا الذي حدث مع الصحابة، فإن كل واحد منهم أخذ 12 بعيرا بعدما قسموا بينهم 4 الأخمس، فكان نصيب كل واحد 14 بعيرا. طبعا غنموا إبلا وغنما، أين ذهبت الغنم؟ عدلت كل عشر من الغنم ببعير. فإذا كان نصيب الواحد 12 بعيرا، لو أراد أن يأخذها غنما ستكون كم؟ 120 شاة، لأن القسمة بين الإبل سبقت معنا في باب الحج. في الأضحية والحج السبع من الغنم عن واحدة من الإبل، وفي القسمة في باب الجهاد العشر من الغنم، لأنها تنظر القيمة، العشر عن واحد من الإبل، هناك ينظر القيمة، وهنا قلنا التقدير ليس قيميا، وهذه القاعدة ذكرتها قبل درسين. طيب، ثم بعد ذلك نفلهم من خمس كل واحد بعير، فكان 13 بعيرا لكل واحد منهم. قيل الذي نفلهم هو أميرهم أبو قتادة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح. وقيل إنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نسب له في هذا الحديث من باب نسبة الإقرار، فتكون سنة تقريرية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر اللواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. نعم، هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا جاء يوم القيامة يرفع لكل غادر، أي فعل الغدرة في الدنيا، لواء، يرفع لواء يجعل على رأسه ليراه الناس، يكتب فيها هذه غدرة فلان ابن فلان. هذا الحديث ذكره المصنف ومثله الفقهاء في باب الجهاد، لأن المقصود منه النهي عن قتل غير المحاربين، وهم المستأمنون والمعاهدون والذميون، فإنه يحرم قتل هؤلاء الثلاثة، وقتلهم من الغدر المحرم الذي يعني رتب عليه عقوبة، منها هذا الحديث. أحسن الله إليكم. وعنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. نعم، هذا الحديث أيضا يدل على أن قتل النساء والصبيان ومثلهم العباد الذين يكونون في المعابد، معابد اليهود والنصارى، ومثلهم كبار السن، فإنه لا يجوز قتلهم، وقد صح النهي عنهم في حديث أبي بكر وفي حديث غيره، فلا يجوز قتل النساء ولا الصبيان ولا غيرهم، وهذا من قتلهم فإنه يكون غادرا فيرفع له لواء يوم القيامة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. نعم، هذا حديث أنس في أن عبد الرحمن بن عوف والزبير رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في لبس قميص الحرير، لأنه كانت فيهما حكة، وجاء في روايات أنه قمل، عنده قمل، هذا الرواية التي معنا أنه كان فيهما قمل، وفي بعض الروايات أنه كان فيهم حكة، وجاء في بعض الروايات أن فيهم أن ذلك كان في حرب، وهذا هو سبب إراد المصنف لهذا الحديث في باب الجهاد، فدل ذلك على أن لبس الحرير للحاجة، وهي ثلاثة أمور ذكرتها قبل قليل: القمل والحكة والحرب، فإنها جائزة. وقد بوب البخاري على هذا الحديث باب لبس الحرير في الحرب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. نعم، هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نوع ثان من الأمور التي يجعلها الله عز وجل فيئا للمسلمين، وهو ما كسبه المسلمون من غير قتال، ما كسبه المسلمون من غير قتال، بأن يهرب عنه أصحابه فيتركوه لهم، أو بأن يصطلحوا عليه بصلح ونحو ذلك. فيقول عمر رضي الله عنه: كانت أموال بني النضير التي بجانب المدينة مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا. قوله كانت للرسول صلى الله عليه وسلم خالصا ليست الإضافة إضافة ملك، وإنما الإضافة إضافة اختصاص، الإضافة إضافة اختصاص. ولذلك بعض الناس يزعم أن خيبر إنما هي ميراث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من ورثه من أبناء أخيه، أو يكون بعضه لبناته وهو الثلثان، وهذا غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث شيئا، وهذا الذي استدل به أبو بكر، ومنها أرض فدك، لم يورث شيئا عليه الصلاة والسلام. فقوله لرسول الله ليست اللام لام ملكية، وإنما لام اختصاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم يختص بها فيأخذ منها نفقته ويصرف الباقي لمصالح المسلمين. فقال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، إنما يأخذ نفقة السنة. وهذا يدلنا على أن من استحق مالا في شيء فإنما يأخذ به، يأخذ منه بقدر نفقته سنة. ومثله قلنا في باب الزكاة، فإنه يعطى من احتاج واحدة من الأمور الخمس التي ذكرناها من طعام وشراب وكسوة ولباس، وكسوة ولباس وسكنى ونكاح وضروريات حياة. الأمور الثلاثة الأولى يعطى منها مؤنة سنة، يعطى مؤنة سنة في لباسه وكسوته وفي مطعمه وشرابه وفي كراء بيته سنة من الزكاة. قال: ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح. في الكراع أي ما يجعل من مؤنة القتال وما فيه مصلحة عامة، قال: عدة في سبيل الله، وهذه حالية، أي أنها تكون حالها تكون أو لأجل أن تكون عدة في سبيل الله. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مسألة السبق الذي يكون بين الخيل. فقال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر. الخيل المضمرة هي التي تعطى علفا كثيرا حتى تسمن، ثم بعد ذلك تمنع من العلف ولا تعطى إلا قوتها فقط، فتنحف بعد ذلك، ولكنها تكون قوية البدن بسبب هذا الفعل، حينما تمتن ثم تنحف بعد ذلك فلا تعطى إلا قوتها الذي يكفيها، فإنها تكون أقوى وأجلد من غيرها من الخير، وتسمى الخير المضمرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجراها من الحفياء إلى ثنية الوداع، جعل السبق فيها 5 أميال يتسابقون عليها. قال: وأجرى ما لم يضمر، وهو الخيل الأخرى التي لم تضمر، يعني أضعف بدنا من الأولى، من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال: وكنت في من أجرى، أي من ركب هذه الخيل وجرى عليها. قال سفيان راوي الحديث: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى: استدل البخاري بهذا الحديث على أنه يجوز تسمية المسجد باسم من بناه أو باسم من هو فيهم، فإن هذا المسجد سمي بمسجد بني زريق، فيجوز نسبة المسجد لمن بناه أو لأهل الحي الذين يسكنون بجانبه ونحو ذلك من قومهم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز المسابقة في الخيل، جواز المسابقة في الخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في 3، وذكر منها الخيل. وأهل العلم في أمر المسابقة يفصلون بين حالات كثيرة، وقد ذكرنا أحكام المسابقة في باب السبق أظنها هنا أو في باب في كتاب الزاد، ونكتفي بما ذكرته هناك. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لكي أشترك في القتال يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، أي رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيزه للقتال. قال: وعرضت في السنة القابلة يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. هذا الحديث استدل به الفقهاء على أنه من كان دون هذا السن من الصبيان فإنه لا يشرع دخوله في مقاتلة ولا في غيرها. نعم، ما في معناها. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس 2 وللرجل 1. نعم، بدأ ذكر الشيخ هذا الحديث حديث أيضا عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس 2 وللرجل 1. نحن قلنا قبل أن ما يقسم بين المقاتلين نوعان: إما أن يكون سهم غنيمة، وإما أن يكون سهم نفل، والفرق أن سهم الغنيمة حق لهم جميعا، ولكن إنما يكون بعد إخراج الخمس، وأما النفل فإنه يكون بناء على مصلحة الإمام، سواء كان الرجل يعني ممن قاتل أو لم يقاتل، سواء كان له أجرة أم ليست له أجرة، فالتنفيذ أمره واسع وهو موكل للسياسة الشرعية لولي الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس 2 وللرجل 1. السهم يعني جزء، وللفرس 2، فإذا كان الرجل يقاتل على فرس كانت له 3 أسهم، وإن كان يقاتل على رجليه فإنما له سهم واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم نفل في الذهاب بالربع ونفل في العود بالثلث، وهذا هو الذي أباح الفقهاء وقالوا إنه لا يجوز الزيادة عليه، لما روى الإمام أحمد أنه النبي صلى الله عليه وسلم نفل في الذهاب بالربع وفي العود بالثلث، عفوا نفل في الذهاب بالثلث وفي العود بالربع، أي بعد إخراج الخمس. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. نعم، هذا الحديث معناه مثل ما قلت لكم قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم نفل في الذهاب وفي العودة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب في غزوة أرسل بعضهم لمهمة، إما قبل أن يبدأ في المقاتلة أو بعد أن ينتهي من المقاتلة لينظر هل سقط شيء أو نحو ذلك، فكان ينفل أي يعطيهم فوق سهمهم في الغنيمة، فوق سهمهم في الغنيمة. وقد سبق معنا النبي صلى الله عليه وسلم نفل في الذهاب بالثلث وفي العودة بالربع. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. نعم، هذا حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا يدل على أنه لا يجوز لمسلم أن يرفع السلاح على مسلم آخر، ويشمل هذا صور كلها أهل العلم ذكروا أنهم يسمون بالمحاربين ويسمون أيضا بالمحاربين، فيحاربهم المسلمون فيجوز مقاتلتهم، وهؤلاء هم من حارب المسلمين بقطع طريق يسمى المحارب، ومن بغى عليهم ومن خرج عليهم، هذه ثلاثة أوصاف، وهو الباغي والخارجي والمحارب، وكل هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا إما من باب الوعيد فيترتب عليه إثم، أو أنه ليس منا فيجوز مقاتلته، وكلا المعنيين صحيح. نعم. وعنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم، هذا حديث أبي موسى، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي هؤلاء الثلاثة يكون في سبيل الله؟ يقاتل شجاعة لأنه قوي في نفسه، يحب مقدام، يحب أن يقاتل، ويقاتل حمية لقومه أو حمية لراية يقاتل تحتها، ويقاتل رياء ليرى الناس مكانه ويسمعوا بخبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي ذلك في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا يدلنا على أمر مهم، أنه ليس كل من قاتل ينسب إلى أن يكون قتاله في سبيل الله، ولا إذا قتل أن ينسب للشهادة، ولذلك بوب البخاري بابا: باب لا يقال فلان شهيد، فإنه لا يعرف ما هي نيته وما هو غرضه وما هو الطريق الذي أدى به لهذا الفعل، وبناء على ذلك نحكم بأن الأمر أن الشخص فعله في سبيل الله بوصفين: الوصف الأول نيته، والأمر الثاني صفة فعله. والله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. فلا بد من النية أن تكون لرفع كلمة الله، والأمر الثاني أن يكون عمله موافقا للسنة. وذلك فإن كثيرين في الزمان الأول وفي الزمان الأخير يظنون أن بعض أفعالهم من الجهاد في سبيل الله وهي ليست كذلك، وقد جاء في حديث عائشة أن أقواما يقصدون المدينة، يقصدون مكة ليغزوها، فيخسف بهم، ما يدل على أن فعلهم من العظائم. قالت: فيهم المؤمنون، ما دل على أن بعض الذين يقاتلون نيته طيبة، ومع ذلك عوقبوا. فلا بد إذن من الشرطين: النية بأن يكون نيته أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون عمله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستوفي للشروط الشرعية لهذا الفعل. بذلك نكون انتهينا من كتاب الجهاد، يبقى لنا ثلاثة أحاديث نكملها بعد الصلاة، لأن عندنا الختم والإجازة نجعلها إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله عز وجل. نجعل إن شاء الله ثلاثة أحاديث بعد الصلاة بإذن الله عز وجل.